وما أدراك ما الطارق النجم الذاكر إن كل نفس لما عليها حافظ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجهه لقادر يوم تبلى سراهر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض الصلاة إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن للكافرين أمهلهم موعدا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah, Allah, Allah. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما أترى القوم فيها فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إن فيقول هاؤم اقرءوا الله أكبر أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما طحاها